بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي نبدأ في فقرة المساء الفقهية مع سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في شرائط الوضوء، ومن هذه الشرائط الترتيب بين الأعضاء. الترتيب فيما بين الأعضاء يعتبر شرط من شرائط الوضوء، فبالنسبة للشخص الذي يريد أن يتوضأ لا بد أن يرتب بالوضوء هكذا ما بين أجزاء الوضوء. يبدأ بغسل الوجه، ثم بعد غسل الوجه ينتقل إلى اليد اليمنى، يغسل اليد اليمنى، ثم بعد ذلك بعد إكمال اليد اليمنى ينتقل إلى اليد اليسرى، وبعد إكمال غسل اليد اليسرى ينتقل إلى مسح الرأس، ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلى مسح القدمين. إذن من شرائط الوضوء الترتيب بين الأعضاء، بين أعضاء الوضوء، بتقديم الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين. والأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى في المسح على الرجل اليسرى، يعني عندما يمسح الأحوط استحبابا، احتياط استحبابي، ليس بواجب، يقدم مسح القدم اليمنى على القدم اليسرى، يعني يمسح اليمنى ثم بعد ذلك يمسح اليسرى. إذا العكس سمحت سيدي، يعني بدأ باليسرى قبل اليمنى، ما يقدح لا يجوز على الأحوط وجوبا تقديم القدم اليسرى على اليمنى في المسح. سمحت سيدي، هذا احتياط وجوبي، لا يجوز على الأحوط. يقلل سمحت سيدي مشكلة وضوء. نعم، يعني احتياط وجوبي ببطلان الوضوء، لا يجوز له تقديم القدم اليسرى في المسح على القدم اليمنى. الأحوط استحبابا أن يقدم اليمنى على اليسرى، وإن كان الأظهر فتوى جواز مسحهما معا، يعني في آن واحد دفعة واحدة، يخلي إيده اليمنى على قدم اليسرى، وكذلك يخلي إيده اليمنى على قدم اليمنى، ويخلي إيده اليسرى على قدم اليسرى، ومعا يمسح القدمين معا. وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا، أي القدم اليمنى والقدم اليسرى. ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، يعني الأجزاء العرضية لا يجب الترتيب ما بين الأجزاء العرضية، يعني يستطيع المكلف المتوضي يستطيع أن يغسل الوجه الجانب الأيمن من الوجه، يعني الصفحة اليمنى من الوجه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجهة الأخرى وهي الصفحة اليسرى من الوجه، لأن كما قلنا لا يشترط الترتيب ما بين الأجزاء العرضية. كذلك أيضا بالنسبة لليد، يجوز له أن يغسل اليد من المرفق، من جهة من الباطن، يعني من المرفق يغسلها من جهة الباطن، يغسلها من الأعلى، ثم ينزل بها إلى أطراف الأصابع. وكذلك أيضا من المرفق الظاهر، أيضا يبدأ من المرفق ويمسح إلى أطراف الأصابع. إذن لا يجب الترتيب بالنسبة إلى الأجزاء العرضية. أما بالنسبة للأجزاء الطولية، نعم يجب الترتيب، لا بد أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني يبدأ من المرفق ثم ينتهي إلى أطراف الأصابع. إذن يجب الترتيب من ناحية الطول، يعني الغسل لا بد أن يكون من الأعلى ثم الأسفل، فأسفل منه إلى أطراف الأصابع. أما بالنسبة للأجزاء العرضية بالنسبة للعضو الواحد لا يجب الترتيب. نعم يجب مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى فالأعلى، يعني يبدأ من المرفق ثم يغسل إلى أن يصل إلى أطراف الأصابع. يعني يتدرج سمحت السيد، البعض قد يغسل إيده يعني جرها فرد، يعني جرة طولها من المرفق إلى الأطراف، وبعض لا، يعني للمنطقة للوسط ومن ثم يبدأ عرضا إلى نصف. قلنا إحنا بالنسبة للأجزاء العرضية لا يجب الترتيب، أما بالنسبة للأجزاء الطولية لا يجب الترتيب. يعني ما يصير بالنسبة للأجزاء الطولية ما يصير تغسل هاي المنطقة قبل هذه المنطقة، يعني تغسل الكف قبل الذراع ما يصير هذا، لأنه يجب الترتيب من الأعلى فالأعلى إلى أن يصل إلى أطراف الأصابع. بالنسبة للأجزاء العرضية، الأجزاء العرضية نعم يجوز يغسل الجانب الأيمن من الوجه وبعدين ينتقل للجانب الأيسر، يغسل ظاهر اليد ثم ينتقل إلى باطن اليد، هذا يجوز. أما بالنسبة للغسل لابد أن يكون الغسل من المرفق ثم الأعلى فالأعلى إلى أن يصل إلى أطراف الأصابع. ولو عكس الترتيب بين الأعضاء سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوت الموالاة. في هذا الفرض أنه عكس الترتيب ما بين أعضاء الوضوء سهوا وليس كان عامدا، يعني هو بالنسبة لترتيب الأعضاء الوضوء كما قلنا الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح القدمين، هسه هذا عكس الترتيب سهوا، غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، المفروض يغسل اليمنى ثم بعد ذلك يغسل اليسرى، فعكس الترتيب سهوا، غسل إيد اليسرى ثم بعد ذلك غسل إيد اليمنى. إذن هسه في هذه الحالة هو عكس الترتيب، هسه في هذه الحالة يعيد بما يحصل به الترتيب. يعني شو راح يسوي في هذه الحالة؟ هو غسل اليسرى ثم غسل اليمنى، فقط يعيد غسل اليسرى، واضح هذا؟ يعني هو غسل اليسرى ثم غسل اليمنى عكس الترتيب، شو يسوي بهاي الحالة؟ فقط لأن هو غسل اليمنى بعد اليسرى، فشو يسوي؟ فقط يغسل اليد اليسرى، هسه حصل الترتيب، ثم بعد ذلك يستمر، يعني يمسح المقدم الرأس ثم القدمين، هذا بشرط ما عدم فوت الموالات. الموالات كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه الموالات العرفية، التتابع العرفي، يعني يكون غسل العضو اللاحق بعد غسل العضو السابق، بحيث عرفا يقال أن هذا الشخص متتابع بالنسبة إلى متتابع في وضوئه. وإلا يعني مع فوات الموالات، لو فاتت الموالات يعني غسل يد اليسرى قبل اليمنى وفاتت الموالات، بعد إذا فاتت الموالات في هذه الحالة استأنف الوضوء. لماذا يستأنف الوضوء؟ لانتفاء شرط الوضوء، من شروط الوضوء هو الموالات، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يجب عليه إعادة الوضوء في هذه الحالة. إذن يعيد الوضوء لانتفاء شرط الوضوء وهو الموالات، الموالات انتفت فعليه أن يستأنف الوضوء. وكذا لو عكس عمدا، أيضا لو عكس، في الصورة الأولى تكلمنا أنه لو عكس الترتيب بين أعضاء الوضوء سهوا لم يكن متعمدا، الآن لو كان متعمد غسل اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، في هذه الحالة أيضا يعيد، وإن كان عامد هو يعيد على ما يحصل به الترتيب، أيضا شو يسوي؟ راح يغسل اليد اليسرى، طبعا هذا ما عدم فوت الموالات، أما إذا الموالات فاتت فعليه أن يستأنف الوضوء. وكذا لو عكس عمدا، يعني يعيد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوت الموالات، أما إذا فاتت الموالات في هذه الحالة يستأنف الوضوء من جديد، يعيد الوضوء من جديد، إلا أن يكون أتى بالجميع من غير الأمر الشرعي فيستأنف، كما لو قصد الوضوء الخاص. هذا الوضوء الخاص هو ما مأمور به، سوى هذا غسل اليد، غسل وجهه ثم غسل اليد اليسرى ثم غسل اليد اليمنى، هذا الوضوء الخاص ما مأمور به. إذا قصد هذا الوضوء الخاص اللي هو ما مأمور به في هذه الحالة لا يحصل الامتثال، فعليه عادة الوضوء، لأن هذا يعتبر عن غير الأمر الشرعي، هذا تشريع محرم يعتبر. إذا كان هو قاصد أنه يغسل اليد اليسرى قبل اليمنى، هذا تشريع محرم، لأن هذا الوضوء ليس مأمورا به، فعليه أن يستأنف، لأن هذا الشخص لا يعد ممتثل إذا خالف المأمور به. ننتقل إلى موضوع آخر من أحكام الوضوء أيضا، وهو أحكام الخلل في الوضوء. من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر. هنا هذا الشخص كان على يقين بالحدث، يعني هو كان على يقين أنه كان نائم أو كان على يقين أنه خرج من عند ريح، أو كان على يقين أنه مثلا قد باله، فهو على يقين من الحدث، ثم بعد ذلك شك هل أنه تطهر أم لا، يعني حصل عنده شك هو توضى لو ما توضى. مثلا هو قبل ساعة كان عنده يقين بأنه بال مثلا، أو كان مثلا هو نائم، الآن بعد هذه الساعة الآن يشك إنه هل هو تطهر، هل هو توضأ أم لم يتوضأ. في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة. شنو هي الحالة السابقة؟ اليقين بالحدث. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يتوضأ، فهنا يجري الاستصحاب. إذن هنا في هذه المسألة إذا كان الشخص على يقين بالحدث، يعني قبل ساعة، قبل نصف ساعة مثلا، هو كان على يقين أنه محدث قد أحدثه، خرج من عند ريح، الآن يشك أنه هل تطهر بعد الحدث أم لم يتطهر، فيستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الحدث، ويجب عليه أن يتطهر. وكذا لو ظن الطهارة ظن غير معتبر شرعا. بالنسبة للظن، ظن نقسم إلى قسمين، معتبر هذا يلحق في العلم، هذا حكم العلم، وعدنا الظن غير المعتبر هذا حكم الشك، يعني هذا الظن غير المعتبر حكم الشك. فهو لو كان على يقين بالحدث وظن بعد ذلك، ظن إنه هل تطهر أم لم يتطهر، هل توضأ أم لم يتوضأ، عند ظن غير معتبر شرعا، ففي هذه الحالة هذا ينزل منزلة الشك، هذا الظن غير المعتبر، إذن هو مثل الشك، فيجب عليه أن يتطهر. ولو تيقن الطهارة بالعكس وشك في الحدث بنى على الطهارة، هذا كان على يقين من الطهارة، يعني هو قبل ساعة يدرب نفسه توضأ على يقين أنه على وضوء، توضأ قبل ساعة، فهو كان متيقن من الطهارة من الوضوء، الآن يشك مثلا، أو قبل لحظات شك، يعني بعد اليقين بالطهارة حصل عنده شك، بعد ذلك حصل عنده شك، هل أحدث أم لم يحدث، هل نام أم لم ينم، هل خرج منه ريح أم لم يخرج منه ريح، حصل عنده حالة شك. إذن عدنا يقين بالطهارة وعدنا شك إنه أحدث أم لم يحدث، في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة. شنو الحالة السابقة؟ عدنا الحالة السابقة هي الطهارة، إذن يحتاج بعد يتطهر، يحتاج أن يتوضأ، ما يحتاج أن يتوضأ، إذن هنا يجري الاستصحاب. يقين عدنا بالطهارة، يقين بالوضوء، وبعد ذلك حصل عنده شك إنه خرج من عند ريح أحدث أو لم يحدث، خرج من ريح أو لم يخرج منه ريح، في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة وهي الطهارة. بعد يحتاج يتوضأ؟ لا، بعد ما يحتاج يتوضأ. وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا، أيضا هنا الظن ما طول الظن غير معتبر شرعا، فهذا أيضا يكون مثل الشك في هذه الحالة. إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر. هذا الشخص كان على يقين من الحدث، كان على يقين بالحدث، يعني هو متيقن أنه قد نام، وأيضا على يقين من الطهارة، أيضا هو على يقين أنه قد توضأ، إذن هو على يقين من الاثنين، من الحدث على يقين، هو عنده يقين، وكذلك أيضا بالطهارة عنده يقين. في هذه الحالة صار عنده صار شك أيهما متقدم وأيهما متأخر، عنده شك، هو ما عنده شك بالنسبة للحدث، هو على يقين بالحدث، وكذلك هو ما عنده شك بالطهارة، هو أيضا على يقين بالطهارة، لكن الشك وين؟ الشك في المتقدم والمتأخر. أيهما متقدم؟ هل اليقين بالحدث متقدم أم اليقين بالطهارة هو المتقدم؟ ما يعرف ياه المتقدم ويا هو المتأخر، في هذه الحالة يجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يتوضأ. طبعا هنا بالنسبة هو الشخص هذا على يقين بالحدث، فهنا الاستصحاب في نفسه يجري، كذلك أيضا هو على يقين بالطهارة، أيضا في هذه الحالة الاستصحاب في نفسه أيضا يجري استصحاب الطهارة، ولكن هناك تعارض ما بين الاستصحابين، استصحاب الطهارة يعارض استصحاب الحدث، في هذه الحالة إذا تعارضا تساقطا، يعني الاستصحابين اثنينهم يسقطون، لماذا؟ لأن حصل تعارض ما بين الاستصحابين فيتساقط. إذن ما العمل؟ هنا تجري أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليه في هذه الحال يجب عليه أن يتطهر، سواء علم تاريخ الطهارة، يعلم تاريخ الطهارة فقط، أو علم تاريخ الحدث أيضا كذلك، أو جهل تاريخهما جميعا، يعني جهل تاريخ الطهارة وأيضا جهل تاريخ الحدث، لا فرق في ذلك، يجب عليه أن يتطهر. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة المسائل الفقهية نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سمح سيد، سؤال أول يقول: إذا كانت المرأة تضع صبغ الأظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر، فحجت كذلك جهلا منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة وضوءها، فماذا يلزمها؟ يبطل حج المرأة في هذه الحالة، وعليها كفارة بدنة على الأحواض. جيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمحرم أن يباشر زرق نفسه بالإبرة إذا كان موجبا لخروج الدم منه؟ لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا إذا كان هناك ضرورة فيجوز. طيب سمح السيد، هل يجوز للمحرم أن يزرق غيره في الإبرة ويستلزم من ذلك خروج الدم؟ يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرما. سؤال آخر في الحج يقول: هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم لا؟ إذا كان متأكد من عدم سقوط الشعر فلا بأس به، أما إذا لم يكن متأكدا فالأحوط لزوما تركه. طيب سمح السيد، يعني استعمال المشط يعتبر من الزينة المحرمة؟ كلا، استعمال المشط لغرض التمشيط ليس من الزينة المحرمة. جيد. بذكر الشعر، هنا سؤال يقول: عند غسل الجنابة هل يجب غسل الشعر؟ لا يجب غسل الشعر، يعني مثلا الشعر اللي نابت على الرأس، شعر الرأس لا فرق ما بين الرجل وما بين المرأة، هذا الشعر اللي نابت على الرأس هل يجب غسله؟ لا يجب غسله. نعم يجب غسل تمام البشرة، يعني تمام بشرة الرأس، أما بالنسبة لشعر الرأس هل يجب غسله؟ لا يجب غسله، إلا إذا كان الشعر من توابع البدن عرفان، كالشعر الرقيق النابت على الجسم، إذا كان هذا الشعر الرقيق النابت على الجسم يعد عرفا من توابع البشرة، في هذه الحالة يجب غسله مع البشرة، والأحوط استحبابا غسل مطلق الشعر سواء كان رقيق أم غير رقيق، لكن هذا احتياط استحبابي. أما كفتوى فسماحة السيد يقول لا يجب غسل الشعر إلا إذا كان الشعر من توابع البشرة فيجب غسله مع البشرة. سؤال يقول: هل يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي؟ نعم يحرم استقبال القبلة واستدبارها أيضا حال التخلي على الأحوط وجوبا، يعني شخص إذا مثلا راد يقضي حاجته، مثلا دخل التواليت ويقضي حاجته، فلا يجوز له، بل يحرم عليه أن يكون اتجاهه في أثناء التبول أو التغوط أن يكون مستقبل للقبلة أو مستدبر للقبلة، يحرم الاستقبال، وكذلك أيضا بالنسبة إلى الاستدبار. طبعا سماحة السيد لم يفتي بذلك، وإنما احتاط في المسألة احتياطا وجوبيا. طيب سماحة السيد، في حالة الاستبراء والاستنجاء هل يحرم استقبال القبلة واستدبارها؟ نعم، بالنسبة لل يعني الاستنجاء وكذلك أيضا الاستبراء، يعني الخرطات التسعة، يجوز بالنسبة لهذا الشخص يعني للمتخلي يجوز له استقبال القبلة وكذلك أيضا استدبار القبلة في أثناء الخرطات وكذلك أيضا في أثناء عملية الاستنجاء. إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فماذا تستحق من المهر؟ نعم، إذا الزوج طلق زوجته قبل الدخول بالزوجة، يعني عقد عقد شرعي على هذه الزوجة، بعد ذلك بعد العقد أراد أن يطلق الزوجة قبل الدخول بالزوجة، بعد ما دخل بالزوجة وأراد أن يطلق الزوجة، طبعا في هذه الحالة الزوجة تستحق نصف المهر. يعني عندما نقول نصف المهر، يعني الآن احنا متعارف عندنا هنا بالمجتمع أنه المهر معجل ومؤجل، يعني حاضر وغايب، فعندما يطلق الزوجة، يعني مثلا الزوجة الحاضر مالها 3 ملايين، الغايب مالها مثلا 6 ملايين، فإذا طلقها قبل الدخول ماذا تستحق؟ المقدم الحاضر يعني 3 ملايين، ايش قد تستحق منها؟ 1.5 مليون. عندك الغايب أو المؤجل 6 ملايين، ايش قد تستحق منها؟ 3 ملايين. فايش قد يكون المجموع؟ يكون المجموع 4.5 ملايين تستحق هذه المرأة. طيب سماح السيد، ماذا تستحق الزوجة من المهر إذا مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول؟ كذلك أيضا تستحق نصف المهر كالمطلقة، يعني المطلقة إذا الزوج طلق زوجته قبل الدخول عقد عليها وطلقها قبل الدخول تستحق كما قلنا نصف المهر. أيضا كذلك إذا عقد على الزوجة وتوفى قبل الدخول أيضا كذلك أيضا تستحق نصف المهر. طيب في ذكر الزوجة سؤال هنا يقول، ما هو حق الزوجة على الزوج؟ أولا أن ينفق على الزوجة بالغذاء وكذلك المسكن أيضا واللباس وسائر ما تحتاج إليه هذه الزوجة، هذا أولا. وثانيا أن لا يهجرها ويتركها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، يعني لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. وكذلك أيضا الأدنى الأمر الثالث أن لا يترك وطئ هذه المرأة أكثر من 4 أشهر. سؤال آخر يقول، هل يجب الترتيب في قضاء الصلاة اليومية؟ يجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين من يوم واحد، يعني عندنا مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر ليوم واحد، يجب أن يرتب، يجب أن يرتب يصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. أما في غير ذلك، يعني في غير الصلاتين المترتبتين بالأصل مثل الظهرين مثلا والعشاءين ليوم واحد، هل يجب الترتيب؟ سمحت السيد يقول الأظهر عدم وجوب الترتيب، يعني مثلا يقدر يقدم صلاة الظهر على صلاة الصبح مثلا، كذلك أيضا يقدم صلاة المغرب قبل صلاة العصر، وهكذا بالنسبة لبقية الصلوات. نعم يجب عليه الترتيب بالنسبة للصلوات المترتبة بالأصل ليوم واحد طبعا كالظهرين مثلا، يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ليوم واحد، أما إذا كانت لا مو ليوم واحد فيجوز أيضا، يجوز في هذه الحالة عدم الترتيب. جيد سمح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدن. سماحة السيد، سؤال هنا يقول، هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام؟ إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة في هذه الحالة لم يجوز. طيب سؤال كذلك في الحج يقول، في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الإتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟ في مكة المكرمة وعند الزحام يجوز أن تتقدم المرأة على الرجل، وكذلك يجوز أن تكون المرأة محاذية للرجل في حال الصلاة، هذا بالنسبة في مكة المكرمة عند الزحام. أما في غير هذا المورد، هل يجوز المرأة تتقدم في الصلاة على الرجل؟ وكذلك هل يجوز للمرأة أن تكون محاذية في الصلاة للرجل في غير الزحام في مكة؟ هل يجوز؟ سمح سيد الدحتيات وجوبي بعدم الجواز، لا يجوز التقدم ولا أيضا كذلك المحاذات. سؤال يقول، ما هي الكيفية المعتبرة في الذبح؟ الكيفية المعتبرة في الذبح أن تقطع الأوداج الأربعة، الأوداج الأربعة تقطع عند الذبح، ولا يتحقق قطع الأوداج الأربعة إلا إذا كان القطع أو الذبح من أسفل الجوزة، يعني الجوزة راح تصير بالرأس، إذن لا يتحقق قطع الأوداج الأربعة إلا إذا كان ما نسميه إحنا بمصطلحنا الجوزة، إلا إذا كان القطع من أسفل الجوزة. سماح سيد، ما المقصود بالأوداج الأربعة؟ المقصود بالأوداج الأربعة المريء، المريء هو اللي يعتبر مجرى الطعام والشراب، يعني اللي يدخل من عنده الطعام ويدخل من عنده الشراب، هذا نسميه المريء. وكذلك أيضا الحلقوم، الحلقوم هو مجرى الهواء، يعني المجرى التنفسي، هذا الحلقوم. إذن عندنا مريء وعندنا حلقوم، وعندنا أيضا العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا أيضا يجب قطعهم أيضا. هاي هي الأوداج الأربعة. طيب سمح سيد، لو قطع الحلقوم مثلا أو شق الأوداج هذا يجزي الذبح؟ يعني لا يكتفي، لا يكتفي على الأحوط لزوما بشق الأوداج، لا بد من قطع الأوداج، ولا يكتفى أيضا بقطع الحلقوم وحده. طيب سؤال آخر من نوع آخر سمح سيد، يقول هل يرث الأخوة للميت مع وجود أولاد له؟ كلا، لا يرث أخوة الميت مع وجود ولد للميت. يعني إذا مات شخص عنده أولاد وعنده أخوة، الأخوة لا يرثوا شيئا من الميراث مع وجود الأولاد، حتى وإن كان الأولاد بنت واحدة مثلا. يعني البعض الآن هسه فد عرف ماشي أنه بالعشائر، أنه إذا مات شخص مثلا وعنده بنت وعنده أخوة، البنت ما يعطوها شيء من الميراث، الميراث يروح للأخوة، في حين أنه البنت حتى وإن كان الولد، حتى وإن كان بنت، البنت أو الولد يعتبر من الطبقة الأولى، الأخ يعتبر من الطبقة الثانية، فليس للوارث من الطبقة الثانية شيء من الميراث مع وجود وارث من الطبقة الأولى، حتى وإن كان الوارث هذا بنت مثلا. فالميراث يكون كله للبنت، ولا يرث الأخ شيئا من الميراث. يعني سمح سيد ذكرت الطبقات، يا حبذا توضيح مسألة طبقات الميراث. طبقات الميراث ثلاثة، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. بالنسبة للطبقة الأولى صنفان، الصنف الأول هم الأبوان المتصلان، يعني الأب والأم فقط دون الأجداد، هذا الصنف الأول من الطبقة الأولى. بالنسبة للصنف الثاني من الطبقة الأولى وهم الأولاد وإن نزلوا، يعني الأولاد المقصود بهم الذكور والأناث، وإن نزلوا يعني ابن الابن وهكذا، هذا بالنسبة للطبقة الأولى في الميراث. عندنا أيضا الطبقة الثانية في الميراث، أيضا يوجد فيها صنفان، الصنف الأول هم الأجداد، الصنف الأول هم الأجداد وإن علوا، يعني أبو الجد مثلا، جد الجد وهكذا، وهذا بالنسبة للصنف الأول. وبالنسبة للصنف الثاني، الطبقة الثانية كما قلنا صنفان، صنف الأول ذكرناه وهم الأجداد، الصنف الثاني وهم الأخوة، الأخوة يعني سواء كانوا ذكور أو أناث، والأخوة وأولادهم أيضا، يعني أولاد الأخوة، يعني الأخوة وأولادهم وإن نزلوا يعتبرون أيضا من الصنف الثاني بالنسبة إلى الطبقة الثانية. وعدنا بالنسبة للطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة هي صنف واحد وهم الأعمام والأخوال. عندما نقول الأعمام نقصد يعني الذكر العام، وكذلك أيضا بالنسبة للأنثى العمة، وبالنسبة للأخوال أيضا هم الأخوال يعني الذكور، وكذلك الخالات اللي هي الأناث. بالنسبة للطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة هي يوجد بها صنف واحد فقط وهم الأعمام والأخوال. نقصد بالأعمام هنا يعني الذكور والأناث، يعني العم والعمة، وأيضا نقصد بالأخوال هنا أيضا الذكور والأناث، يعني الخال وكذلك بالنسبة للخالة. وإن علوا، يعني مثلا عندنا عم الأب، عم الأم، خال الأب، خال الأم، كذلك أيضا عم الجد مثلا، أو مثلا خال الجد أو والجدة كذلك. فإذا عندنا بالنسبة الطبقة الثالثة فيها صنف واحد كما قلنا الأعمام والأخوال، وإن علوا وكذلك وإن نزلوا، المقصود هنا وإن نزلوا يعني أولادهم، يعني أولاد الأعمام، أولاد العمات، أولاد الأخوال، أولاد الخالات وهكذا، وإن نزلوا، هاي تعتبر كلها تعتبر في الطبقة الثالثة. أحسنت. السؤال هنا يقول هل إن الحداد شرط في صحة العدة؟ الظاهر أن الحداد ليس شرطا في العدة، المقصود بالحداد هو المرأة اللي توفى زوجها تترك الزينة في اللباس والبدن، يعني هذه المرأة ما تخلي مكياج، أيضا ملابس مثلا ملونة ما تلبس إلى آخره. إذن الحداد تترك المرأة الزينة في اللباس والبدن طيلة فترة العدة. إذا المرأة تركت مثلا تركة الحداد في فترة العدة، هل الحداد يعتبر شرط في العدة؟ لا يعتبر شرط في العدة، الحداد واجب استقلالي مستقل عن العدة وإن كان هو يصادف في فترة العدة. فإذا مثلا المرأة، بعض النساء مثلا تترك الحداد إما عصيانا مثلا أو نسيانا، نسيت مثلا أو جهلا مثلا، فتركت الحداد تركته كله أو بعض، هاي المرأة تقدر تتزوج؟ نعم تقدر تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وإن تركت الحداد. يجب عليها، يعني بعض النساء تقول أنا مثلا ما لزمت مثلا فترة الحداد، ما حديت يعني، فأني هسه أقدر مثلا أستأنف مثلا الحداد يعني أحد مرة ثانية، أو مثلا أنا حديت 3 أشهر مثلا ما عديت، ما مثلا ما لزمت الحداد لمدة 4 أشهر و10 أيام، هل يجب عليها إذا تركت الحداد جهلا نسيانا مثلا، أو كانت وحتى وإن كانت متعمدة، هل يجب عليها أن تستأنف الحداد من جديد يعني 4 أشهر؟ لا مو واجب عليها كذلك، مو واجب عليها. إذا تركت أيضا فترة الحداد، بعض الحداد تركته مثلا قالت أنا حديت 2 شهر والبقية ما كملت، ما حديت، يجب أيضا أن تدارك وتكمل البقية. كل هذه الأمور ليست بواجبة. يعني سمح السيد، البعض قد يتصور مفهوم الحداد خطأ عنده، بعد يتصور أن المرأة ما تخرج من البيت، أو أن المرأة قد يمكن أنه مثلا لا عندها معاملة ما تروح الدائرة، أو أحيانا أنه المرأة إذا شافها شخص يعتبر مثلا قطع للحساب مات العدة، هذا ما رأيكم بهذا المسألة؟ الحداد شرعا كما قلنا هو ترك الزينة في اللباس والبدن فقط، تترك الزينة في اللباس يعني حنة ما تضع، مكياج ما تضع، صبغ شعر ما تضع مثلا، كذلك أيضا بالنسبة للملابس، ملابس زينة ما تلبس، ملابس حمراء صفراء خضراء أيضا ما تلبس. أما بالنسبة لهاي الأمور أنه حماها مثلا اللي يشوفها فلان اللي يشوفها، هاي ما لها علاقة، هاي مسألة أخرى. كذلك أيضا بالنسبة لمسألة الخروج من الدار، مثلا تريد تروح الزور أو تريد تروح للسوق مثلا، أيضا كذلك هاي المسائل ما ليست لها علاقة بالحداد. الحداد إذن كما قلنا هو ترك الزينة في اللباس والبدن. جيد، سؤال آخر يقول: هل يجب التقيد بالدية الشرعية في القتل أم يجوز القبول بالفصل العشائري؟ يجوز القبول بالفصل العشائري، سواء كان الفصل العشائري أكثر من الدية الشرعية أو كان أقل من الدية الشرعية، إذا حصل التراضي ما بين الطرفين. يعني هاي العشيرة أجت بشي لهاي العشيرة، هل يجب هنا التقيد بالدية الشرعية أو لا يجب التقيد بالدية الشرعية؟ يجوز القبول بالفصل العشائري سواء كما قلنا أكثر من الدية الشرعية أو أقل من الدية الشرعية، إذا حصل تراضي ما بين الطرفين، يعني ما بين القاتل واللي جاي ويا القاتل شيخ عشيرته مثلا، وكذلك أيضا بالنسبة إلى طرف المجني عليه يعني المقتول، فأولياء الدم مثلا، إذا حصل تراضي ما بين هذا الطرف اللي يمثل القاتل وهذا الطرف اللي يمثل أولياء المقتول، إذا حصل تراضي ما بيناتهم، سواء كان مثلا أولياء مثلا دولة الجماعة اللي جايين ويا القاتل إذا يردون يبطون مثلا أكثر من الدية مثلا، أو دولة يردون يأخذون أكثر من الدية، إذا حصل تراضي ماكو إشكال. أيضا إذا حصل تراضي على مقدار أقل من الدية الشرعية، حصل تراضي ما بين الطرفين، يعني أولياء الدم قابلين أنه يأخذون فصل أو يأخذون دية أقل من الدية الشرعية، إذا قابلين ماكو إشكال، بس بشرط أنه أولياء الدم الورثة لا يكون بهم قاصر. إذا كان هناك قاصر أو لم يحصل التراضي، لابد في هاتين الصورتين لابد من التقيد بالدية الشرعية. سمح سيد، السؤال الأخير في الحج يقول: الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية، هل تخرج من أصل المال؟ الحج الواجب بالاستطاعة، وكذلك أيضا بالنسبة للديون التي بذمة الميت، يعني الميت بذمته زكاة ما كان مزكي، بذمته خمس مثلا ما كان دافع خمس، وكذلك أيضا بالنسبة إلى رد المظالم وسائر الحقوق، وسائر الحقوق الواجبة، هذه الأمور كلها تخرج من أصل التركة. يعني عندما مات الميت عليه حج واجب بالاستطاعة، عليه كذلك حقوق واجبة كالتي ذكرناها، هاي تطلع من التركة قبل توزيع التركة وقبل الوصية، هاي الأمور تخرج قبل الوصية. فنطلع الحج الواجب الاستطاعة مثلا نطلع ايش قدم للتركة، يكفي مثلا على سبيل المثال 4 ملايين، طلع 4 ملايين. نشوف الميت ايضا كذلك ايش عليه ايضا من حقوق واجبة، عليه خمس، عليه زكاة، عليه رد مظالم الى اخره، كلها ايضا هاي نطلعها من التركة. بعدين الدور يأتي الى الوصية، بعد ذلك الوصية، فنشوف الميت شو موصي، اذا موصي مثلا بثلث ايضا نطلع الثلث، الباقي يتوزع على التركة. طبعا بالنسبة لهذه اللي ذكرناها الحج الواجب الاستطاعة، كذلك أيضا الحقوق المالية الأخرى، هذه تخرج من أصل التركة حتى وإن كان الميت لم يوصي بذلك. أحسنتم، طيب الله أحفظكم. سمحت السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن البيان والجواب على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.